قول فصل في هذه المسألة، منهم من قال عرج به بسلم، منهم من قال رفعه الله تبارك وتعالى إليه، منهم من قال حمله جبريل وطار به، إلى آخر هذه الايه يعني التخمينات التي يعني اجتهد فيها أهل العلم، لكن لم يصلوا فيها إلى حد أو لم يصلوا فيها إلى يعني قول فصل. طبعا بهذه المناسبة أنبه إلى أن هناك سفيه والمسمى بتوفيق عكاشة جاء في يوم من الأيام وكان يتكلم عن حادثة الإسراء والمعراج، وقال وعرج به صلى الله عليه وسلم جعل الله تبارك وتعالى الصخرة عند بيت المقدس سستة، فوقف عليها على هذه السستة فقذفته قذفة وصل بها إلى السماء. هذا سفيه، هذا يتكلم في دين الله تبارك وتعالى ويهرب بما لا يعرف، كما قال صلى الله عليه وسلم وتكلم الرويبضة، قيل ومن الرويبضة يا رسول الله؟ قال رجل التافه يتكلم في أمر العام. فهذا رجل تافه يتكلم في دين الله تبارك وتعالى بغير علم، لا يعرف السماء من العمى ولا يعرف الكوع من الكرسوع، ويتكلم في الدين ويتشدق بأنه مفجر الثورة، عليه من الله ما يستحق. فهذا الكلام يغرر بكثير من الناس، لأن هذا الكلام كان مدعاه لأن بعض النصارى سخر من ديننا وسخر من نبينا صلى الله عليه وسلم، وأخذ يقولون سستة وما سستة، كلام يعني ما أنزل الله به من سلطان، فيه تجريح وتعريض بجناب النبي صلى الله عليه وسلم، ليته سكت وليت أمه لم تلده قبل أن يقول هذه الكلمة، فهذا تعريض بمقام نبوته صلى الله عليه وسلم. أما عن المعراج، عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم عرج به إلى السماوات، وفي كل سماء يستفتح جبريل ثم يسأل من معك، فيقول محمد، فيرحب به، فرأى في السماء الدنيا آدم، وفي الثانية عيسى ويحيى، وفي الثالثة يوسف، وفي الرابعة إدريس، وفي الخامسة هارون، وفي السادسة موسى، وفي السابعة إبراهيم، مستندا إلى البيت المعمور. طبعا رأى في الأولى، رأى في الثانية، رأى في الثالثة، هذه فيها خلاف بين أيضا الرواة، يعني هناك اختلاف في الروايات، فهذا اجتهاد من ممن إيه رأوا هذا الحديث، ممن رأوا أحاديث الإسراء والمعراج، لكن أضبطها ما كان عند البخاري وعند الإمام مسلم. قال وفي السادسة موسى، وفي السابعة إبراهيم، مستندا إلى البيت المعمور، ثم ذهب إلى سدرة المنتهى، وفرض الله عليه وعلى أمته 50 صلاة في اليوم والليلة، وفي عودته من معراجه انتهى إلى موسى، فسأله موسى ما فرض ربك على أمتك؟ فأخبره، فطلب منه موسى أن يرجع إلى ربه فيسأله التخفيف، ففعل وخفف الله عنه 5 صلوات، ثم لا زال صاعدا ونازلا بينه وبين ربه تبارك وتعالى، بين موسى وربه تبارك وتعالى، وفي كل مرة يطلب منه موسى أن يرجع إلى ربه مرة أخرى ليخفف عنه الأمر، فأصبحت 5 صلوات بأجر 50 صلاة، وعندما طلب منه موسى أن يرجع مرة أخرى قال قد سألت ربي حتى استحييت، فنادى مناد قد أنضيت فريضتي وخففت عن عبادي. والحديث رواه البخاري ومسلم. وفي رواية ثم عرج به حتى ظهرت في مستوى أسمع فيه صريف الأقلام. صريف الأقلام هو صوت أقلام الكتابة، يعني صوت الملائكة وتكتب إيه في الصحف. ثم فرضت الصلاة، قال ثم انطلق بي حتى انتهي بي إلى سدرة المنتهى، وغشيها ألوان لا أدري ما هي، ثم أدخلت الجنة فإذا فيها حبائل اللؤلؤ وإذا أطرابها المسك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم والسامعين من أهله. وهنا مسألة دائما تعرض في هذا الباب أو عند ذكر مسألة الإسراء والمعراج، وهي هل رأى النبي محمد صلى الله عليه وسلم ربه في ليلة الإسراء والمعراج؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، ورجح الإمام النووي رحمه الله بأنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه، استنادا إلى حديث عبد الله بن عباس رأى محمد ربه بفؤاده مرتين. لكن طبعا هذه المسألة فيها خلاف كبير، وورد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت من حدثكم أن محمدا قد رأى ربه فقد أعظم على الله الفري. والراجح في هذه المسألة أنه صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه رأي العين، ولكن رآه بفؤاده صلى الله عليه وسلم، والرؤية البصرية لن تكون إلا في يوم القيامة، كما قال الله تبارك وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فالحسنى هي الجنة والزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم، وكما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة وغيره إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر في ليلة التمام. وقول صلى الله عليه وسلم هل رأيتم الشمس لا تضامون في رؤيتها، أو القمر لا تضامون في رؤيته، سترون ربكم لا تضامون في رؤيته تبارك وتعالى، وذلك يوم القيامة. والأحاديث في رؤية الرب تبارك وتعالى ممكنة، ومعتقد أهل السنة والجماعة في مسألة الرؤية أنها ممكنة في الدنيا لكنها لم تقع. الرؤية في الدنيا ممكنة لكنها لم تقع. ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني. قوله لن تراني يعني دل على أنه يمكن أن تراني لكنك لا تستطيع ولست مؤهلا أن تراني. ثم أعقبها بقوله تبارك وتعالى قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله إيه؟ دكا. فالجبل لم يتحمل هذا الأمر فلذلك قال لن تراني. لكن لو أن الرؤية غير ممكنة في هذه الحياة الدنيا لقال أنا لا أرى، لكنه قال لن تراني. ليه؟ لأنك لست مؤهلا لأن ترى بالعين المجردة يعني ربك تبارك وتعالى في هذه الحال. إنما يجعل الله تبارك وتعالى في بني آدم يوم القيامة ولأهل الجنة من القوة ما تجعلهم يتحملون رؤية وجه الله تبارك وتعالى الكريم الذي أخبرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم، وهي ألذ وهي أنعم النعيم، وهي نعيم المؤمنين في الجنة رؤية الله رب العالمين. لذلك أثر عن الشافعي رحمه الله قال لو لم يعلم محمد بن إدريس أنه لن يرى ربه في الآخرة ما أعبده. ولذلك لما عاقب الله تبارك وتعالى كما يقول أهل العلم لما عاقب الله تبارك وتعالى الكفار والفجار عاقبهم بأشد أنواع العقوبة وهي حرمانهم من النظر إليه تبارك وتعالى. لذلك قال كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا وقال تبارك وتعالى كلا إنهم عن ربهم لمحجوبون. فهذا حجاب هذا الحجاب ضرب بينهم وبينه تبارك وتعالى فلا يرونه جل وعلا، لكنهم عوقبوا بذلك من الله تبارك وتعالى عقوبة من الله تبارك وتعالى على جرمهم وعلى سوء أفعاله. فرؤية الرب تبارك وتعالى في الدنيا ممكنة لكنها إيه؟ لم تحدث. ممكنة لكنها لم تحدث. المسألة أظن إن شاء الله ستأخذونها في كتاب العقيدة أو في مادة العقيدة. ثم بعد ذلك عاد صلى الله عليه وسلم تفضل احنا قلنا رآهب في أهده. طيب هقولها لك، هقولها لك بعد الدرس. هي متفصلة في المذكرة اللي عندك، معك في المذكرة. أنا أصلا مش عايز أفتح من المذكرة عشان ما أطولش عليكم الشرح، أنا بحاول أختصر الشرح لأن أنا معايا المذكرة وصلت حوالي مذكرة في ديكو كم صفحة؟ كم؟ طيب أنا يعني أنا مشفق عليكم عشان ما تبقاش تقيل عليكم يعني، فأنا عشان كده طبعا لو أضفت إليها مذكرة الدراسة التأصيلية حوالي 100 صفحة كمان يبقى كم؟ كتير عليكم، فأنا بحاول أضغط ال ماشي؟ قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الروايات تبين أن طريق العودة كان من السماوات العلى إلى بيت المقدس ثم إلى مكة، فقد روى الإمام الترمذي بإسناد صحيح عن شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم انصرف به فمررنا بعير لقريش بمكان كذا وكذا وقد أضلوا بعيرا لهم قد جمعه فلان، فسلمت عليهم فقال بعضهم هذا صوت محمد، ثم أتيت أصحابي قبل الصبح بمكة. طبعا قلنا كانت وسيلة الإسراء البراق، بينما كان المعراج استعملت فيه طبعا الروايات كلها مبنية للمجهول، عرج به مبني للإيه؟ مبني المجهول، فلم تبين الوسيلة التي عرج بها صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى. وكما ذكرنا أن هذه الوسيلة اختلف فيها أهل العلم، ويعني أيضا السؤال عنها هذا علم لا ينفع وجهله لا يضر، يعني هذا علم لا ينفع وجهله لا يضر، لأن هذه قدرة الله تبارك وتعالى. الله عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له إيه؟ كن فيكون. فالأمر بالنسبة لنا سهل، أن الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يكون لنا شيء قال له كن فيكون. أنا لسه قايل دلوقتي أحياهم الله تبارك وتعالى له صلى الله عليه وسلم وبعثهم الله تبارك وتعالى وصلى بهم بأرواحهم. بعدين إحنا عندنا نصوص بأن الله تبارك وتعالى حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، والأنبياء أحياء في قبورهم كما ثبت ذلك عن عيسى، آسف، كما ثبت ذلك عن موسى عليه السلام أنه قائم في قبر يصلي إلى يوم القيامة. خدت بالك؟ فالأنبياء كلهم لم تأكل الأرض أجسادهم وهم أحياء في قبورهم. ونبينا صلى الله عليه وسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد منكم يسلم علي إلا أرسل الله تبارك وتعالى إلي ملكا بلغني سلامه من فلان ابن فلان. فتفضل. كانت صلاة حقيقية بالأجساد والأرواح حقيقية، صلاة حقيقية، صلى الله عليه وسلم بالأنبياء صلاة حقيقية. وهذا كانت له فائدة أنه حتى يعلم الكل من أتى من الأمم من بعده صلى الله عليه وسلم، كل أمم هؤلاء يعلموا أن محمد صلى الله عليه وسلم هو الرسول الخاتم، وأن دينه هو الدين الخاتم، وأن شريعته هي الشريعة الخاتمة، وأنه جاء مكملا لرسالات إخواني من الأنبياء. تذكرون قلنا قبل ذلك بأن كلمة الإسلام لها معنى، إسلام بمعنى العام والإسلام بمعنى الخاص. الإسلام بالمعنى العام والذي جاء به كل الأنبياء، كما قال الله تبارك وتعالى في على لسان إبراهيم عليه السلام وهو يعظ بنيه ويقول ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. طيب منين جاء الإسلام؟ هذا الإسلام المقصود بالإسلام الإيه؟ الإسلام العام، الإسلام العام، وهو ما تضمنه من توحيد الله تبارك وتعالى وشرائعه التي جاء محمد صلى الله عليه وسلم مجددا لها ومظهرا لها ومتمما لها بشريعته صلى الله عليه وسلم. فالأنبياء كلهم جاءوا بشريعة واحدة وهي الإيه؟ الإسلام، وإن اختلفت أسماؤها لكنها في النهاية كانت تحمل معنى الإيه؟ معنى الإسلام. لو نظرت إلى التوراة وإلى الإنجيل وإلى الزبور وإلى ألواح إبراهيم وإلى صحف إبراهيم وموسى وإلى الألواح في يد موسى عليه السلام وغيره والزبور عند داود، كل هذه الكتب كانت تحمل معنى توحيد الله تبارك وتعالى وإفراده جل وعلا بالعبودية وصرف العبودية له جل وعلا وعدم الإشراك به جل وعلا، بالإضافة إلى أن الشرائع اختلفت من أمة إلى أمة، فشرائع بني إسرائيل كانت تختلف عن شرائع أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك الله تبارك وتعالى لما أراد أن يمتن على بني إسرائيل ببعثة عيسى عليه السلام قال الله تبارك وتعالى في حق عيسى عليه السلام في في في حق أهل الكتاب، قال في حق عليه السلام ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، جاء متمما لما قبله لما جاء لما كان عندهم، وليحل لهم بعض الذي إيه؟ بعض الذي حرم عليه. فكانت هذه رحمة من الله تبارك وتعالى بهؤلاء أن يجعل لهم نبي يعني يتمم هذه الرسالة ويخفف عنهم بعض الإيه؟ بعض الأحكام. وكما عند أبي داود كانت هناك أحكام تخص بني إسرائيل ما تجاوز الله تبارك وتعالى عنها في الإسلام. مثلا كان الرجل منهم إذا نزل عليه البول أو أصابته النجاسة يقرض الثوب أو الجلد بالمقاريض، يقرض الثوب أو الجلد بالمقاريض. أما عندنا فالآن تغسل بالإيه؟ تغسل بالماء، ولو جاءت على الأرض أو على الثوب ثم جاءت الشمس والريح فطهرتها فطهرت بالإيه؟ بالجفاف، كما هو معلوم من أحكام الفقه عندنا. فهذه أحكام وشرائع، كانت كل أمة لها أحكام ولها شرائع. صفة الصلاة عند الأمم السابقة لم تكن كانت بخلاف صفة الصلاة التي نحن عليها الآن، لأننا ظنيت الأخ يسأل كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم بهم وكيف كانت صفة الصلاة. صفة الصلاة لم تكن معلومة يعني بالقدر الكافي، كما قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، لكن كانت هناك صلاة. فكل أمة كان لها إيه؟ كان لها صلاة، لكن طبيعة الصلاة من أمة إلى أمة تختلف. لكن هذه الأمة ميزت بالسجود، فلم يكن السجود يعني من داخل الصلاة إلا في أمة مين؟ إلا في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لكن السجود لله تبارك وتعالى كان موجود، لكن كان السجود قبل ذلك يجوز أن يسجد لغير الله تبارك وتعالى، كما فعل أبوي يوسف عليه السلام وخروا له سجدا. فيعني كيف يخر له سجدا؟ لأن السجود كان في شرع من قبلنا وكان جائز في شرع من قبلنا، أما في شرعنا فجاء ما يمنعه ما يعني ينهى عنه. فالخلاصة أن الإسراء والمعراج وقع في ليلة واحدة يقظة بجسد النبي صلى الله عليه وسلم وروحه بعد البعثة. وإلى هذا ذهب جمهور العلماء من المحدثين والفقهاء وحتى المتكلمة، وتوردت الأدلة عليه وعلى بسبب الأحاديث الصحيحة التي جاءت تثبت ذلك. ولا ينبغي لنا العدول عن ذلك أو النظر إلى شيء من العقليات أو النظر إلى شيء من التفاهات التي جاء بها الفلاسفة والمشبهة والتي جاء بها المتكلمة والتي جاء بها كثير ممن عادوا هذا الدين فأثاروا بعض الشبهات حول هذا الدين، فوقع فيها بعض هؤلاء الذين لا علم لهم بدين الله تبارك وتعالى. لذلك أكثر الناس وقوعا في الفتنة أقلهم علم، احفظ هذه الكلمة، أكثر الناس وقوعا في الفتن أقلهم علم. فالفتنة تأتي، الفتنة تأتي إلى العالم، فالعالم يعرف الفتنة من غيرها، فالعالم يستطيع أن يميز الفتنة فيعرف كيف تتدارك هذه الايه الفتنة، بخلاف العام أو الجهل. إذا ما وقعت الفتنة وقع فيها بسهولة، وقعت الفتنة وقع فيها بسهولة. لذلك يجب على الإنسان أن يحرص دائما على أن يكون من أهل العلم، وإن لم يكن من أهل العلم كان من أتباعهم، وإن لم يكن من أتباعهم كان من محبيهم أو من مشى في ركابهم. دائما احرص على أن تكون كذلك. لذلك الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أنه أثر عنه أنه قال: الناس ثلاثة، عالم رباني ومتعلم على سبيل النجاح، ها، وهامج رعاع أتباع كل ناعق. فاحذر أن تكون من هؤلاء. عالم رباني، وهو الذي كما قال تبارك وتعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وكنتم تدرسون. قال ابن عباس: الرباني والذي يعلم الناس صغار العلوم قبل كبارها. فهو مهتم بتعليم نفسه ثم تعليم الناس ونشر دين الله تبارك وتعالى. فالفتنة إذا جاءت، إذا تصدى لها العالم، كانت بالنسبة له أمرا عاديا، لأنه يعلم هذه الفتنة ويعلم أنها فتنة. أما العام والجاهل عياذا بالله يقع في هذه الفتنة. تعال الآن إلى بعض مثلا من لا علم له وليس له حظ من العلم الشرعي، وألقى عليه مثلا أي شبهة، أي شبهة. أنا ذكرت لكم مثال قبل ذلك، بعض النصارى قال أو بعض المشبهة قال: أنتم تقولون بأن إبليس خلق من نار، صحيح؟ إبليس خلق من نار، وأن إبليس مصيره إلى النار. كيف تحرق النار النار؟ ها؟ كيف تحرق النار النار؟ رد بعض أهل العلم ببساطة: وأمسك بحجر وضربوا به في رأسه فشج له رأسه. قال: أنت مخلوق من الطين وهذا الحجر مخلوق من الطين، كيف جرح الطين الطين؟ ها؟ فكان هذا دليل عقلي. فالله تبارك وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له إيه؟ كن فيكون. لكن بعض ضعاف العلم والذي ليس عنده علم إذا سمع هذه الكلمة قال: آه صحيح، هنا تخبط وهنا كذا وهنا كذا، ووقع عياذا بالله في متاهات الشك والريبة، وصار في ركاب هؤلاء وضعفت همته عن طلب الدين، بل ربما ارتد عياذا بالله بسبب قلة الإيه؟ قلة العلم. أما عن موقف قريش من الإسراء والمعراج، خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يكذبه قومه. هو فيش كرسي عالي شوية ولا فيش كرسي عالي عنده شوية؟ خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يكذبه قومه، خلاص. فأصبح في ذلك اليوم مهموما، فجلس إليه أبو جهل وهو في هذه الحالة وسأله مستهزئا هل كان من شيء، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بالإسرائيل فلم يكذبه حتى قال: أرأيت إن دعوت قومك إليك أتحدثهم بما حدثتني به؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم. فأسرع إلى مكة، إلى أهل مكة، فدعاه تعالوا، فجاءوا إليه وطلب منه أبو جهل أن يحدثهم بما حدثه به صلى الله عليه وسلم، فتعجبوا من حديثه صلى الله عليه وسلم، وطلب منه صلى الله عليه وسلم أن يصف لهم المسجد الأقصى، وهم يعلمون جميعا أنه صلى الله عليه وسلم ما سافر إلى الشام ولا رأى المسجد الأقصى. فرفعه الله تبارك وتعالى إليه، وانتزعه جبريل عليه السلام ووضعه بين يديه صلى الله عليه وسلم، فكان يصفه لهم رأي العين، يصفه لهم رأي العين. فقالوا: أما النعت فقد والله أصاب. وهذا الحديث في صحيح البخاري ومسلم، وفي رواية عند الإمام أحمد في مسنده أنهم استنكروا أن يذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشام ثم يعود في جزء من الليلة الواحدة، وهم يذهبون ويعودون في مدة شهرين. لذلك ارتد بعض من أسلم في هذا الوقت. وفي رواية عند الإمام الحاكم في المستدرك أن أبا بكر أخبر بهذا الخبر فصدقه دون تردد، فقال: والله لئن كان قد قال فقد صدق، لئن كان قد قال فقد صدق. وما يعجبكم من ذلك؟ فوالله إنه لا يخبرني الخبر يأتيه من السماء إلى الأرض في ساعة من ليل أو نهار، فهذا أبعد مما تعجبون منه. ثم أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكلما ذكر شيئا من الوصف قال: صدق، أشهد أنك رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: وأنت يا أبا بكر الصديق. فسمي الصديق من يومها صديق. وما حدث النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج فيها شواهد عظيمة، ورؤيته صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة، ودخول صلى الله عليه وسلم للجنة، ورؤيته صلى الله عليه وسلم لأهل النار وإن لم يدخل صلى الله عليه وسلم، واطلاع صلى الله عليه وسلم على نعيم الله تبارك وتعالى للمؤمنين، وعلى عذاب الله عز وجل للكافرين والمنافقين في هذه الليلة. كل ذلك يجب علينا الإيمان به جملة، وإن لم نعرف تفصيله. يجب علينا الإيمان به جملة وإن لم نعرف تفصيله، بل يجب علينا تصديقه صلى الله عليه وسلم، وحض الناس على تعلم هذه المعاني الإيمانية مما رآه صلى الله عليه وسلم. فبعض الروايات مثلا تحدث بأن صلى الله عليه وسلم رأى ليلة أسري به رجال ونساء مثلا وضعوا في إناء وهم عراة، كلما جاءت عليهم النار ضوضوا وسمعوا لهم صوت، فقيل: من هؤلاء؟ هؤلاء ليه؟ الزنا. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم المغتاب، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم النمام، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم أناس يعني معلقون من ألسنتهم. فيعني كل هذه المعاني المقصود منها إيه؟ التحذير من هذه الذنوب ومن هذه الإيه؟ المعاصي. فيجب على الإنسان أن يحذر، بل أولا يؤمن بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ويقول: كل من عند ربنا، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. طبعا حتى تحقق معنى الإيمان تؤمن بكل ما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن معنى محمد، معنى أشهد أن محمد رسول الله، ها قلنا إيه؟ تصديقه فيما أخبر، طاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، ولا يعبد إلا، ولا يعبد الله إلا بإيه؟ بما شرع، لا يعبد الله إلا بما شرع. هذا معنى تحقيق وأن محمد إيه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيخ العثيمين عليه رحمة الله كان له كلمة لطيفة يقول: كيف تأمل كيف فرض الله تبارك وتعالى الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم بلا واسطة؟ قال: فرضت من الله عز وجل بدون واسطة، فرضت في ليلة هي أفضل الليالي، فرضت في أعلى مكان يصل إليه البشر، فرضت 50 صلاة وخففت 5 صلوات ويكتب الإنسان أجر 50، فهذا فضل عظيم من الله تبارك وتعالى على هذه الأمة. الصلاة نعمة، الصلاة نعمة. يعني أنا سمعت الشاب عبد الله بن نعمة، يعني أسأل الله أن يشفيه وأن يعافيه. عبد الله بن نعمة كان، هذا كان شاب من شباب المعاصرين، يعني كان شابا يعيش بين أبويه، كان مستمتعا بحياته وكان يجيد السباحة، فكان في كل ليلة يأخذ أصحابه ويذهب إلى المسابح وكذا، وكان كثير ما يعصي والديه. هو يذكر قصته، قصته موجودة على الإنترنت، فسمعتها منه في شريط يسمى رباعية الهلاك. فيقول: جئت إلى والدي يوما وشم مني رائحة الدخان، فقال: يا عبد الله، أنت شربت الدخان؟ فقلت: ما شربت الدخان. قال: أسأل الله إن كنت شربت الدخان أن يقسم رقبتك، أن يكسر رقبتك. يقول: وكانت ساعة إجابة. فخرجت مع أصحابي في هذه الليلة ودخلنا إلى مسبح من المسابح، فحدث نوع من الرهان بيني وبين أصحابي، من يقفز من أعلى مكان إلى قعر الإيه؟ إلى قعر هذا المسبح. يقول: فصعدت فقفزت من فوق من أعلى مكان، ومن قوة اندفاعي ارتطمت رأسي بقاع الإيه؟ بقاع المسبح. يقول: فسمعت ساعتها صوت قعقعة كسر الإيه؟ الفقرات عندي في ظهر، فيعني وقعت في أسفل المسبح حتى أخرجوني، فلما حملوني إلى المستشفى وجدوا أن رقبتي قد كسرت لما دعا عليه والده: أسأل الله إن كنت كاذب أن يكسر إيه؟ رقبتك. فكسرت رقبته فعلا، وصار الآن طريح الفراش، عنده شلل رباعي لا يتحرك منه إلا لسانه وعينه. فالشاهد من الكلام، لما قيل له: ما تشتهي؟ قال: أشتهي أن أسجد لله سجدة، أشتهي أن أسجد لله سجدة، وأشتهي أن أضم أمي في صدري، أو أن تضمني أمي في صدرها ضمة الأم الحنون، أتمنى من الله تبارك وتعالى. يقول: أنا نادم وحزين على أنني قصرت في طاعة الله تبارك وتعالى، وأقول: يا شباب، لو تعلمون ما في السجدة، لو تعلمون ما في السجدة، اسجدوا لله تبارك وتعالى. فالصلاة أعظم، بل أفضل ما فرض الله تبارك وتعالى على العباد. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصلاة خير موضوع، فمن شاء فليستكثر، فمن شاء فليستكثر. الصلاة أفضل ما رزق الله تبارك وتعالى العباد، وأفضل العبادات كان السلف رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين كان لهم حظ من الصلاة. الإمام أحمد كان يصلي في كل ليلة 300 ركعة، كان له في اليوم والليلة 300 ركعة، وكان بعضهم يصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة، وكان بعضهم يصلي في اليوم كان يصلي عثمان رضي الله عنه وأرضاه كان يصلي في الليل ركعة واحدة يوتر بها بالقرآن كاملة، وكان الشافعي عليه رحمة الله يفعل ذلك، وغيره من السلف كانوا يحبون الصلاة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أرحنا بها يا بلال. كثير منا الآن يقول: أرحنا منها يا بلال. كانوا يقولون: أرحنا بها يا بلال، ونحن نقول: أرحنا منها يا بلال. بعضنا الآن يدخل إلى الصلاة يصلي يريد أن ينتهي ويفرغ، متى يفرغ الإمام؟ والبعض الآخر يدخل إلى الصلاة كسلان، والله تبارك وتعالى لما وصف المنافقين قال: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليل. فالمؤمن يحب الصلاة لأنها تقربه من الله تبارك وتعالى، المؤمن يحب الصلاة لأنه يناجي ربه تبارك وتعالى، كما قال ابن القيم عليه رحمة الله: من أراد أن يناجي ربه فليصلي، ومن أراد أن يناجي ربه فليصلي، ومن أراد أن يناجيه ربه فليقرأ القرآن، من أراد أن يناجي ربه فليصلي، ومن أراد أن يناجيه ربه فليقرأ القرآن. فتتخيل أن الصلاة تشتمل على مناجاتك لربك ومناجاة الرب لك، فأنت تقرأ: الحمد لله رب العالمين، فيقول الملك: حمدني عبدي. الرحمن الرحيم، فيقول: أثنى علي عبدي. مالك يوم الدين، فيقول: أثنى علي عبدي. إلى آخر، إلى أن يقول: هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. والصلاة قد قسمت نصفين بين الرب جل وعلا وبين العبد، ولا يزال الله تبارك وتعالى مقبلا على عبده ما لم يلتفت، ما لم يلتفت. فالصلاة خير موضوع، فرضت في أشرف زمان وفي أشرف مكان، فاجعل لنفسك من الصلاة وردا، واجعل لنفسك من الصلاة حزبا. كان صلى الله عليه وسلم إذا فزعه أمر فزع إلى الصلاة، والله تبارك وتعالى قال: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، فاجعلوا لأنفسكم جزء من هذه الصلاة. الصلاة فرضت في ليلة الإسراء والمعراج، لها فضائل كثيرة، يعني لها فضائل كثيرة أكثر من أن تحصى. ليس هذا المجال مجال ذكر فضائل الصلاة، وإلا والله الذي لا إله غيره نحن نحتاج إلى محاضرات نرقق بها القلوب حتى نحن ونشتاق إلى الصلاة. كثير منا لا يشتاق إلى الصلاة، لا يشتاق إلى الصلاة، بدليل أن الصلاة قد يؤذن الأذان وتقام الصلاة وهو يعني يسير يتسكع، وهو ما زال مثلا يكتب كلمات أو يشاهد موقع أو كذا حتى تفوت الركعة الأولى والثانية، وقد لا يأتي إلا والناس قد فرغوا من صلاته، أو يبيع أو يشتري أو ينشغل بأمر من الدنيا وهو مشغول عن هذه الصلاة. الله تبارك وتعالى يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني محددا، وجعل الله تبارك وتعالى الأجر العظيم لمن حافظ على صلاة الجماعة، فقال صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تعدل صلاة الفذ 27 درجة، وفي رواية 25 درجة. كل هذا فضل من الله تبارك وتعالى، 27 درجة يعطيك الله تبارك وتعالى إليه، والصلاة ترفع على أتقى قلب رجل من الناس. ومن الناس من يصلي لا يأخذ من صلاته شيء، ومنهم من يأخذ نصفها وربعها وثمنها وسدسها، ومنهم من تلف الصلاة وتضرب في وجهه وتقول ضيعك الله كما ضيعتني. انتبه، كثرة ركوعك وسجودك لله تبارك وتعالى تولد عنك الخشوع. لذلك علق الله تبارك وتعالى الفلاح وقال قد أفلح المؤمنون، اللي هم مين؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون. استحضر هذه المعاني وأنت في صلاتك، استحضر أن هذه الصلاة فرضت في هذه الليلة العظيمة المباركة، ليلة الإسراء والمعراج. ثم بعد ذلك عرض النبي محمد صلى الله عليه وسلم نفسه على القبائل، وكان يعرض نفسه على الأفراد، فكان يعرضها على القبائل الوافدة لمكة، إما لحج أو لعمرة أو في مواسم التجارة، وذلك يعني يجد من يؤويه ومن ينصره صلى الله عليه وسلم إلى دعوته. قال جابر بن عبد الله كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس بالموقف، فيقول أنا رجل يحملني إلى قومه، فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي. الحديث رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني. سبحان الله، كأن هذا الصوت يطن في أذني الآن، ألا رجل يحملني إلى قومي فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي. تبين حاله صلى الله عليه وسلم وحرصه صلى الله عليه وسلم على أن يبلغ دعوة ربي تبارك وتعالى. واقرأ إن شئت قول الله تبارك وتعالى فلعلك باخع نفسك على آثاره، أي لعلك قاتل نفسك يا محمد حزنا وكمدا على ألا يؤمن هؤلاء. ليه؟ من شدة حرصه صلى الله عليه وسلم على دعوة الناس. بعضنا لا يبالي أصلا بدعوة الناس ولا يهتم بدعوة الناس، نفسه فقط، بل بعضنا يقصر في حق نفسه. دعوة الناس إلى دين الله تبارك وتعالى هو منهج الأنبياء والمرسلين، هو منهج هذا النبي الأمين محمد بن عبد الله، والذي قرره القرآن بقول الله تبارك وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. سبح ربه تبارك وتعالى نزهه أنه تبارك وتعالى آتاه هذا الفضل العظيم، وآتى هذه الأمة هذا الفضل العظيم وهو الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. لذلك رفع الله تبارك وتعالى شأن الدعاء في القرآن الكريم فقال ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، أعلن توحيده وإسلامه واعتز به وقال إنني من المسلمين، يدعو إلى الله تبارك وتعالى. أشرف الناس وأفضل الناس من قاموا مقام الأنبياء والمرسلين، الذين قاموا إلى الله تبارك وتعالى، إلى دين الله تبارك وتعالى وإلى نصرته. وانظر إلى مؤمن آل ياسين لما قتلوه قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. فجعل الله تبارك وتعالى له أثر الدعوة في حياته وأثر الدعوة بعد مماته، فدعاهم حيا وميتا. يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. أفضل شيء أن تكون داعية إلى الله تبارك وتعالى. بعض الناس يحرص، مثلا بعض إخواننا يحرص أن يدخل ابنه كلية الطب، كلية الهندسة، كلية، لماذا لا تحرص أن تجعل ولدك في كليات الشرعية وأكون داعية إلى الله تبارك وتعالى؟ البعض لا يدخل ولده إلى الكليات الشرعية إلا إذا يأس من مجموع، مثلا مجموع ضعيف وخلاص ما فيش حل، دخله أي كلية شرعية إخف بقى خلاص. خدت بالك كأن هذه الكلية الشرعية جرب. كتير من الشباب الآن معرض عن الكليات الشرعية بسبب إيه؟ بسبب نوع من الاستهزاء والاستهتار، يظن أن هذا المجال مجال حقير، مجال ليس له قيمة. والله تبارك وتعالى جعله أشرف مكان وأشرف منزلة أن تقوم مقام الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. واسمع إليه صلى الله عليه وسلم وهو يقول من يؤويني من ينصرني فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي. فكان صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل ويقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وكان أبو لهب يمشي خلفه صلى الله عليه وسلم ويقول صابئ صابئ لا تصدقوه، كاذب صادق، صابئ صابئ. وكان يرميه بالحجارة حتى أدمى كعبيه الشريفتين صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يفر منه ويعرض نفسه على القبائل. وأبرز القبائل التي عرض نفسه عليه صلى الله عليه وسلم كان العرض على القبائل في تجمعاتهم واختلاف ردودهم في، وفي السنة 11 من البعثة عرض النبي صلى الله عليه وسلم نفسه على نفر من الخزرج، وكان هذا فتح من الله تبارك وتعالى عند العقب، فجلسوا معه فدعاهم إلى الإسلام فأسلموا وتلا عليهم القرآن فآمنوا، وعرفوا وقد عرفوا الأنصار في المدينة بخروج النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الزمان من جيرانهم من اليهود، فسبق الأنصار القبائل ووعدوا النبي صلى الله عليه وسلم في الموسم المقبل، وانتشر الخبر في المدينة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ظهر، فكان هذا من أسباب قبول الأنصار للإسلام. ما حدث في هذا في يوم بعاث من قتل بين الأوس والخزرج وقتل فيها وقتل فيها من كبارهم مما سهل قبول الإسلام في المدينة. فكانت بيعة العقبة الأولى، كانت بيعة العقبة الأولى في السنة الثانية عشرة من الهجرة من آسف من السنة من مبعثه صلى الله عليه وسلم، كانت بيعة العقبة الأولى في السنة الثانية عشرة من مبعثه صلى الله عليه وسلم في موسم الحج، وكان عدد من كان معه في بيعة العقبة الأولى 12 رجلا من المدينة، منهم من آمن في العام السابق. وبيعة العقبة الأولى كانت تسمى بيعة النساء، وذلك قبل أن تفرض الحرب ولعدم وجود نساء في البيعة. والدعوة الأولى في المدينة قبل الهجرة إليها بعث النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير ليقرئهم القرآن ويعلمهم الإسلام ويفقههم في دين الله تبارك وتعالى، فكان يسمى مقرئ المدينة، وكان يعني منزله على أسعد بن زرارة. وطبعا تعرفون قصة مصعب بن عمير عندما ذهب إلى المدينة وجاءه يعني أسعد بن زرارة وقال يعني اذهب عنا إن كنت تريد نفسك وكذا، فقال له إنك رجل عاقل اسمع مني، فإن أعجبك فاقبل وإلا فلا. فلما سمع من مصعب بن عمير رضي الله عنه وارضاه ذهب، ثم جاءه بمين؟ بسعد بن معاذ، وقال والله لقد أتيتك برجل، أتاه بسيد بن حضار ثم أتاه بسعد بن معاذ، قال والله لقد أتيتك برجل إذا أسلم أسلم كل أهل المدينة. فلما أسلم سعد عاد إلى المدينة وقال يعني أنتم أهلي وقومي وعشيرتي، والله الذي لا إله غيره إن رجالكم إن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله وحده، فما كان من بيت من المدينة إلا وقد دخله الإسلام في هذا اليوم. ومن كان في ميزان حسنات من؟ مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه. فلازال أهل المدينة في ميزان حسنات مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه، يعتبر هو فاتح المدينة رضي الله عنه وأرضاه. أسلم خلق كثير من الأنصار على يد مصعب بن عمير وبمعاونة أسعد بن زرارة، فأسلم جميع بني عبد الأشهر إلا عمرو بن ثابت، فإنه تأخر إسلامه إلى يوم أحد، وقاتل وقتل قبل أن يسجد لله سجدة، وهو المسمى بالأصيريم. أنا لاحظت أن المكتوبة في بالنون الأصيريم بالنون الأصيريم ماشي بالميم الأصيريم، عمرو بن ثابت كان يلقب بالأصيريم بالميم، هي بالنون خطأ في المذكرة. نعم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه عمل قليلا وأجر كثيرا، عمل قليلا وأجر كثيرا. وقبل حلول موسم الحج من السنة الثالثة عشرة من البعثة عاد مصعب بن عمير إلى مكة ليبشر النبي صلى الله عليه وسلم بنجاح المهمة. ثم كانت بعد ذلك بيعة بنود بيعة العقبة الأولى. روى البخاري ومسلم وغيرهما من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم تعالوا بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتون ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوني في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب شيئا فستره الله، فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه إن شاء عفى عنه. ثم كانت بعد ذلك بيعة العقبة الثانية في السنة الثالثة عشرة من مبعثه، فقدمت مجموعة كبيرة من مسلمي المدينة ضمن حجاج كثيرين من مشركي مكة، وكان زعيمهم إذاك البراء ابن معور، وجرت اتصالات خفية أدت إلى الاتفاق إلى تحديد الزمان والمكان لإبرام الاتفاق، وهو من أعظم وأهم الاتفاقات في تاريخ الإسلام. أما عن قصة هذا اللقاء قال كعب بن مالك قال ثم خرجنا إلى الحج ووعدنا النبي صلى الله عليه وسلم عند العقبة في أواسط أيام التشريق، فلما فرغنا من الحج وكانت الليلة التي وعدنا فيها النبي صلى الله عليه وسلم فنمنا تلك الليلة مع قومنا في رحالنا حتى إذا مضى ثلث الليل خرجنا من رحالنا لميعاد النبي صلى الله عليه وسلم حتى اجتمعنا في الشعب عند العقبة ونحن 73 رجلا ومعنا امرأتان من نسائنا مسيبة بنت كعب أم عمارة وأسماء بنت عمرو بن علي أم منيع، فاجتمعنا في الشعب ننتظر النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاءنا ومعه عمه العباس، وهو يومئذ على دين قومه، إلا أنه أحب أن يحضر أمر ابن أخيه ويتوثق له، فلما جلس كان أول ما تكلم به العباس قال يا معشر الخزرج إن محمدا منا حيث قد علمتم، وقد منعناه من قومنا ممن رأيهم مثل رأينا، فهو في عز من قومه ومنعت بلده، وأنه قد أبى إلا الانحياز إليكم واللحوق بكم. قال فقلنا له لقد سمعنا ما قلت، فتكلم يا رسول الله فخذ لنفسك ولربك ما شئت. فتكلم صلى الله عليه وسلم فتلا عليهم القرآن ودعا إلى الله عز وجل ورغب في الإسلام، ثم قال: أبايعكم على أن تمنعوني ما تمنعون منه نسائكم وأبنائكم. وعندما تأكد لأسعد بن زرار رضي الله عنه أرضاه موقف قومه ضرب على يد النبي صلى الله عليه وسلم وصافحه مبايعا، ثم تتابع القوم رجلا رجلا لمبايعته صلى الله عليه وسلم وهو يبشرهم بالجنة صلى الله عليه وسلم من وفى بها. أما عن مبايعة النساء فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصافح النساء، فإنما كان يأخذ عليهن فإذا أقررن قال: اذهبن فقد بايعتكن. وهنا كان مجموعة من النقباء، قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: أخرجوا إلي منكم 12 نقيبة ليكونوا على قومهم بما فيهم. فأخرجوا منهم 12 نقيبة، 9 من الخزرج و3 من الأوس، وجميعهم حضروا البيعة. قال صلى الله عليه وسلم للنقباء: أنتم على قومكم بما فيهم كفلاء لكفالة الحواريين لعيسى بن مريم، وأنا كفيل على قومي. قالوا: نعم. وصرخ الشيطان في العقبة بعد أن تمت البيعة وتعين النقباء، كان القوم على وشك العودة والمغادرة، صرخ الشيطان لكفار قريش، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالانصراف إلى منازلهم بمنى. فلما أصبحوا جاء كفار قريش يسألون عن لقائه، أن الشيطان صرخ فيهم بأن محمدا قد بايع أتباعه عند العقبة. أما عن برود العقبة الثانية، قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه: بايعنا رسول الله على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا، وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله وأن نقول الحق أينما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم. أرجو أن تحفظوا هذا الحديث، لأننا سنحتاج العام القادم إن شاء الله تبارك تعالى، وسيكون عمدة لنا هذا الحديث، حديث عبادة بن الصامت، وسيكون عمدة لنا في مسائل مهمة جدا، وهي مسألة الخروج على الحاكم ومسألة الإمامة عند أهل السنة والجماعة. هذا الحديث فيها عمدة، حديث عبادة بن الصامت: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا، وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله وأن نقول الحق أينما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم. ثم كانت بعد ذلك هجرته صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، نتكلم فيها إن شاء الله في الدرس القادم. هذا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يبارك.